كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. اللغات بتتداخل بتداخل المتحدثين بيها عبر الأزمنة والأمكنة، يعني هناك العديد من المفردات العامية اللي بيستخدمها المصريون هي في الأصل مفردات أجنبية وليست من اللغة العربية، وانتقلت للحارة المصرية إما من خلال فترة الإنجليز أو الفرنسيين أو من خلال اليونانيين والإيطاليين كمان اللي جم عاشوا في مصر وكانوا بيشتغلوا في مصر. بص يا كبير، كل أي حاجة إلا الأونطة، زي ما بقولك كده يا كبير. الزعيم عادل إمام في فيلم لصوص لكن ظرفاء كان بيغني ويقول ايه؟ بلدي يا طنطا وانا احب اعيش اوانطا. يعني ايه اصل الاوانطا؟ الاوانطا كلمة تركية الاصل افانتا. انت متفاجئ صح؟ انا كنت زيك كده برضو. الاوانطا اصلها افانتا، ايوه افانتا، واللي كان بيمارسها سموه اوانتاجي. في اليونانية معناها الكذب والخداع والاحتيال. تعال بقى يا كبير، عندنا بقى في اللهجة المصرية رحنا عاملين ليها شوية تحابيش كده، فأي حد يتنصب عليه نقول عنه أكل الأوانطة. ودخلت في الدراما، الكلمة دخلت في الدراما بدليل إن سهير البابلي عملت فيلم اسمه الأوانطجية. طيب لو الفيلم طلع أوانطة، الجمهور في السيما كان بيسكت؟ لا، كان بيهتف ويقول سيما أوانطة هاتوا فلوسنا، يعني خداع. عينها الصبر. فالأوانطجي أصلها أفانتا، واللي كان بيمارسها اسمه أوانطجي. بس كده، سلام. كنتم مع كلام بالمصري. عصام الشريف وفاطمة حسن.